إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تخفى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن حذاري أن تتعب نفسك في الخوض في القدر في أمور الغيب، لأنك لن تفلح عياذا بالله عز وجل، ومن المحال أن تتوصل إلى شيء، هذا أمر غيبي مختص برب العالمين تبارك وتعالى. ائتمر بأمر الله وانتهي عما نهى الله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب. من كان فوقك في المنزلة من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، هؤلاء ما علموا هذه الأمور، فكيف بمن دونهم؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابهم وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما سفي، وهي بمعنى فقع في وجه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، فقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله. الله يرحم الكاس يا سيدي، بدأ أهم عندي من التصوير هذا. الله يجزيك الخير. لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. جزاك الله خير. يقول: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني عدم التوفيق، عدم العون والنصرة، عدم العصمة من الشبه، هذا معنى إيه؟ الخذلان. إذن التعمق النظر في أمور القدر وفي أمور الغيبيات بوجه عام سبيل الخذلان والحرمان والطغيان، فعلينا أن نبعد التعمق في ذلك، والنظر فيه يفضي إلى خذلان المرء، ليس له معين ولا ولي ولا نصير من دون الله عز وجل، وهو سبب انجرار الإنسان إلى الوقوع بماذا؟ في الشبهات والمحرمات، الطغيان، الإفساد، سوء الظن بالله عز وجل، يحرم من رضوان الله تبارك وتعالى، يحرم من النجاة من عذاب الله تعالى. إذن الحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، حذاري أن تعيش مع ذلك، أن تسلك هذا السبيل، لأنه سبيل عياذا بالله سبيل الخذلان. يا شيخنا رحمه الله نقل في المختصر فقال: هذا التعمق هو المراد، والله تعلم بقوله عليه السلام: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر أمسك، حذاري أن تكون من الخائضين، هذا هو سبيل الشيطان، طريق الخسران، سبيل النجاة أن تسد الباب، أن تغلق الباب أمام التفكر فيما يتعلق بهذه الأسرار، أمور الغيبيات من ولجها وقع في الخطر، أمور القدر من ولج هذا الباب وقع في الخطر. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط زوران أي سوران أو جداران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط يعني على جانبي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر. الحديث الآخر وهو أكثر بيانا وأوضح، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، ولك أن تقول ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويلك ويلك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج، يعني عندك الكبسات بهالجوال بس مجرد كبست الكبسة وإذا بالنساء مناظر فحش طامات جرائم، بعدين بصير صعب انك تغلق. واضح؟ ان تفتح وترجه ابواب سحر، ابواب شركيات، ابواب كفريات، ابواب فواحش، محطة اباحية، ان تفتح وترجه وذلك هو الخسران المبين. إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى طوى علم القدر، طوى علم القدر، طوى علم القدر عن أنامه، عن الأنام وهم إيه؟ الخلق، ونهاهم عن مرامه، عن مرام القدر يعني أن يبحثوا في القدر. قال الشيخ الخزام حفظه الله: هذا تأكيد لما سبق، القدر سر الله تعالى، طوى علم القدر، طواه عن أنامه عن الخلق، هو سر إيه؟ سر الله. ونهاهم عن مرامه أن تبحث فيه. قال الله عز وجل في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فقال عز وجل فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق يسألون، الناس يسألون، الله لا يسأل، لا أحد، لا معقب لحكمه، لا أحد يحاكم الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إخواني جزاك الله خير، سأراك إن شاء الله حتى أعطيك طلبك هذا حتى لا تزعل، ماشي؟ يعني سأعطيك الورقة التي طلبت، جيد؟ بعد أن ننصرف، ماشي؟ أعطيك الورقة، وهذه نهاية الأوراق بإذن الله عز وجل، آخر ورقة، ماشي الحال؟ وفي ذلك تفصيل لا يتسع له هذا المقام. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإنسان مسؤول عن عمل، لكن ليس مسؤولا عن عمل الله عز وجل، هذا كلام من الشيخ الفوزان حفظه الله. أنت لست مسؤولا عن أعمال رب العالمين، أنت مسؤول عن نفسك حتى تنجو عنا رب العالمين تبارك وتعالى. اعتني بما أنت مسؤول عنه يوم القيامة وسلم تسليما، وحذاري أن تشتغل بالشيء الذي أنت لست مسؤولا عنه. لا يسأل عما يفعل وهم أي يسألون. وذلك لكمال حكمته ورحمته وعدله، هذا نقله شيخنا رحمه الله في المختصر، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. جهم والجهمية يقولون هذا القول، ومن تبعهم يعني بقبح وبإساءة وبظلم. إيه؟ وذكر ذلك ابن أبي العز رحمه الله في الشرح. الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل، لكن لكمال حكمته، وكل شيء من الله إنما يكون بكمال الحكمة والعدل سبحانه منه، فهو العليم وهو الخبير وهو الحكيم سبحانه وتعالى، فذلك بحكم وعدل ورحمة، لا لمجرد قهر منه أو لأنه هو على كل شيء قدير، بل ذلك يجامع الحكمة والرحمة والعدل منه سبحانه وتعالى. يقول: وراجع فيه تحقيق أن مبنى العبودية والإيمان على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرع، فإنه مهم جدا. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله، وذكره مختصرا، فأرجع إليه إن شئتم لضيق الوقت. يقول المصنف رحمه الله: فمن سأل لما فعل الله فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من سأل لما فعل، لماذا أمات هذا، لماذا أحيا هذا، لماذا ولى هذا السلطان، لماذا أقصى هذا عن الحكم والقرار والسلطان، لماذا أغنى هذا، لماذا أفقر هذا، لماذا أمرض هذا، لما هذا كله؟ من سأل هذا فقد ضاد الله في أمره. من اعترض وقال هذا منكرا فإنه قد ضاد الله في أمره، وعاند وأبى واستكبر وخالف أمره سبحانه وتعالى، فإن حكم الكتاب لا يسأل عما يفعل، فعال لما يريد، وهذا لا يريد حكم الله عز وجل ولا ما ورد في كتابه تبارك وتعالى. من فعل هذا فقد كفر وجحد وعاند وكان من الخاسرين. المخلوق علمه ناقص، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فعليه أن يسلم للعليم الخبير العظيم سبحانه وتعالى. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، منور قلبه، منور قلبه بنور الله. الله نور السماوات والأرض، منور بالقرآن، القرآن نور، منور بالوحي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، منور بالنبوة بمنهج الصحابة رضي الله عنهم، منور بمنهج سبيل المؤمنين من أولياء الله تعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من هم أولياء الله؟ كل من كان تقيا كان لله وليا. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. قال بعض القائل: فمن اتقى ربه واستسلم له وتحرى العلم النافع وتقصد السداد والرشاد وفقه الله تعالى إلى الإفادة مما يجب اعتقاده والعمل بمقتضاه مما تقدم ذكره، وبهذا النور يجتاز الصراط المستقيم يوم القيامة. أسأل الله لنا ولكم ذلك. إذن جملة ما يحتاج إليه إشارة إلى ما تقدم، كل ما تقدم هذا المراد بهذا التعبير، وهي درجة الراسخين في العلم. شرحنا كلمة الراسخين، من يتذكر كلمة الراسخين؟ من هم الراسخون في اللغة؟ ما يعني كلمة رسخة؟ يرسخ من إيه؟ من الثبوت، ورج الشيء في الشيء، رسخ فيه ولج فيه وثبت. الراسخون في العلم، العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه وحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس. وأصل ذلك من رسوخ الشيخ، رسوخ الشيخ الشيء في الشيء، وهو ثبوته ولوجه إلى آخره. وسئل بعضهم من الراسخ في العلم، طبعا هناك بعض الأحاديث المرفوعة وبعض الآثار وبعض كذا، لكن نتكلم ذلك تفسيرا، فنقول من برت يمينه وصدق لسانه واستقام به قلبه عفى. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هذا؟ عارف إنه فوق، والله عارف، بس كلام اعتراض يعني. إحنا قالوا 7:30، السماء صارت 7:30. أي نعم. بسم الله على الفوضى. نعم. طيب، على كل حال، الراسخون الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نرجع على الكلام السابق. درجة الراسخين في العلم، الله المستعان، وهي درجة الراسخين في العلم، علم ما جاء به الرسول عليه السلام جملة وتفصيلا، نفيا وإثباتا. هذا مهم، انتبهوا، هذا ممكن يأتي سؤال: إيش المراد درجة الراسخين في العلم؟ ما هو علم ما جاء به الرسول عليه السلام جملة وتفصيلا، نفيا وإثباتا؟ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به النبي عليه السلام كان من الكافرين. يعني علم ما جاء به النبي عليه السلام جملة وتفصيلا، نفي وإثباتا. وعلم في الخلق مفقود. سامحوني بسبب السرعة، إيش نعمل؟ السؤال خلاص، رحم الله السؤال. وعلم في الخلق مفقود، الله يرحم الوقت. نعم، يعني علم القدر الذي، هذا سؤال مهم جدا: إيش علم في الخلق مفقود وإيش علم في الخلق موجود؟ ماشي الحال؟ هذه أسئلة مهمة جدا، سجل عندي، سجل لنا أسئلة مهمة، لابد أن تأتي إن شاء الله عز وجل. إيه؟ اللهم يسر، قلوا آمين. اقرأوا يعني تعليقات الشيخ، واقرأوا الكتاب، إن شاء الله الأمور جيدة إن شاء الله. اقرأوا كل المقرر واسمعوا، إن شاء الله الأمور طيبة. وعلم في الخلق مفقود، يعني الناس إيش الآن عملوا؟ علم الموجود تعاملوا معه أنه مفقود، والمفقود يريدون إيجاده، هذا مستحيل. علم المفقود القدر، أمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، دعك منها، فهذه أنت غير مطالب فيها. والعلم الموجود علوم الشريعة أصولها وفروعها، وما جاء به النبي عليه السلام جملة تفصيلة، هذا الذي تطالب به. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من قبح إسلام المرء طلبه ما لا يعني. من أراد الثبات والنجاة فليقبل على العلم الموجود تعلما، دراسة، عملا، بمقتضاه دعوة إلى الله، بذلك إلى الله على بصيرة، وليحذر من طلب العلم المفقود. المفقود ضايع، ضيع نفسك معه، ضيع يعني حذاري أن تتكلف طلبه، والموجود اشتغل فيه متأسيا بالناجين الفائزين السابقين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضي الله عنا وعنهم أجمعين. على كل حال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بعض أسئلة بس ما في وقت، في وقت؟ في وقت. طيب، ثلاث دقائق. هل يمكن أن يعبد الإنسان نفسه أو هواه؟ من أسوأ العبادات أن يعبد الإنسان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يدخل ما يدخل هذا؟ هل رأى آدم عليه السلام ربه عندما كان في الجنة؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه جميعا.